الحمد لله العزيز الوهاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لا إله إلا هو، إليه أدعو وإليه متاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خير من استغفر وأناب، وعلى آله وصحبه أولي الأيدي والألباب، وعلى من سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الحساب. أيها الإخوة، نحن نعيش في وقت نشهد فيه رجعة من المسلمين إلى الله واضحة، والناس وكثير من الناس صاروا ما بين تائب وأواب، وتيمم كثير منهم شطر المسجد والمحراب، يريدون المغفرة من ربهم ويواصلون قرع الأبواب. ويحتاج الدعاة إلى الله عز وجل في مواقفهم من هؤلاء السائبين العائدين إلى ربهم، يحتاجون إلى تعلم الحكمة وكيفية الخطاب، فكان لابد لاستقبال هؤلاء السائبين الجدد من إعداد العدة والأخذ بالأسباب. وقد سبق أن تكلمنا في درس منفصل عن التوبة وأهميتها وعوائقها وكيف تزال هذه العوائق، ونحن نتكلم اليوم في درس موجه إلى الدعاة إلى الله أكثر من غيرهم عن هذه المسألة. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الحديث عن موضوع التوبة حديث ذو شجون، فإن آثام الناس في هذا العصر قد كثرت، وتبين لكثير من المخطئين خطأهم وذنوبهم، وأرادوا أن يرجعوا إلى الله عز وجل، والتوبة فيها تجديد لمعاني أسماء الله وصفاته في النفس، فإنه يتبين في قلب التائب من معاني أسماء الله التواب الكريم الواسع الغفار الغفور الرحمن الرحيم، ومن صفاته أنه غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى. وموضوع التوبة بالنسبة للصالحين موضوع مهم، فإن الكثير يطرق موضوع التوبة بالنسبة للمذنبين العصاة، ولا يطرق موضوع التوبة بالنسبة للصالحين والدعاة إلى الله إلا قليلا، علما بأن الجميع يحتاج هذا الموضوع، من أكبر صالح إلى أكبر مذنب يحتاجون لموضوع التوبة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، فما بالنا نحن العبيد المقصرون، وماذا يكون حالنا في هذا الميزان ونحن نرى رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما يفعل. وموضوع التوبة بالنسبة للصالحين له مجالات متعددة، فإن هذا الصالح كان في يوم من الأيام مذنبا ثم تاب إلى الله وأصبح صالحا، ولكن هذه الفترة التي مضت من عمره منغمسا في أوحال الذنوب والمعاصي ثم أحدث التوبة بعد ذلك، هذه الفترة التي مضت دون توبة عاجلة وتأخرت توبته سنوات ثم صلح حاله بعد ذلك، هذه التوبة تحتاج إلى توبة، نحتاج إلى توبة من تأخير التوبة، لأننا في كثير من الأحيان نذنب أو نكون أذنبنا في فترات ماضية ولكن لم نتب إلا بعدها بسنوات. فإذا هذا التأخير الحاصل بالنسبة للتوبة هو ذنب مستقل يحتاج إلى توبة. وكذلك فإن هناك كثيرا من الأمراض التي تنتاب بعض الصالحين، مثل غرور العبادة والتألي على الله عز وجل والاستكبار في الأرض، ومشاهدة بعض الناس لأعمالهم الصالحة ودخول الرياء على الكثيرين حتى من الصالحين، هذه طائفة من وحب الرئاسة، حب الرئاسة وحب الظهور من الأمراض القلبية التي لا يسلم منها إلا النادر من الناس. ولذلك الذي يظن أن موضوع التوبة هو مهم فقط بالنسبة للعصاة المذنبين أرباب الفواحش والمنكرات، إنسان مخطئ جدا، لأننا في كل يوم نقصر في حق الله عز وجل. وقد لفت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النظر إلى مسألة مهمة فقال: إن الذنوب تحصل في نوعين، ترك الواجبات وفعل المحرمات. الذنوب تحصل في نوعين، ترك الواجبات وفعل المحرمات. وكثير من الناس الذين يبدو على ظاهرهم الالتزام بهذا الدين والعمل له يتركون أشياء من الواجبات، قد لا يقعون في منكرات، قد لا يقعون في فواحش، لكنهم يتركون أشياء من الواجبات. وهذا الترك يحتاج إلى توبة، وهذا التقصير لا بد من استدراكه بالاستغفار والندم والعزم على المواصلة والسير إلى الله سيرا حديثا. وكثير من الذين يشتغلون بالدعوة إلى الله عز وجل يصابون بآفات وأمراض أثناء سيرهم في الطريق، من أنواع البرود والتقهر والتراجع وغيبة تخرج مخرج جرح وتعديل ليست عند الله شيئا، وطعن بعضهم في بعض، والذي يحصل في قلوب بعضهم من الكبر أو التكبر على خلق الله هو في الحقيقة مرض مزمن وخطير يحتاج إلى توبة. أضف إلى ذلك احتقار بعض الصالحين لبعض المذنبين والنظر إليهم بعين النقص، مع أنهم ربما يكونون في حالة ندم ترتفع معها أعمال قلوبهم في بعض الأحيان لتكون أحسن من أعمال قلوب بعض الصالحين الذين حصل في نفوسهم هذا الكبر وهذا الغرور وهذا الاحتقار لخلق الله. وسنضرب لذلك أمثلة ونسوق عليها أدلة يتبين فيها حجم هذه المشكلة. أيها الإخوة، إن التوبة من أنواع الذنوب، سواء كانت ترك واجبات أو فعل محرمات، مثل الاستفراغ والقيء الذي يتقيأه المريض لإخراج ما في بطنه من أنواع العفن والأمور الضارة بالجسم، وكذلك هو مثل الترياق والدواء المستخدم ضد السموم. هذه لفتة عن أهمية التوبة. أضف إلى ذلك أن كثيرا من المسلمين لا يتوبون توبة عامة، لكن إذا أذنب ذنبا تاب منه بالذات. فإذا نظر إلى امرأة أجنبية في السوق قال: أستغفر الله وأتوب إليه، لكنه ينسى التوبة العامة، التوبة العامة غير المرتبطة بذنب معين. وهذه التوبة التي كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يتوب منها، كان عليه الصلاة والسلام يتوب كثيرا. هذه التوبة العامة حتى الدعاة إلى الله عز وجل يغفلون عنها، يغفلون عن تجديد التوبة العامة في كل حين وفي كل وقت. ألا ترى أن المسلم قد يذنب ذنبا وهو لا يعلم أنه قد أذنب؟ ألا ترى للدعاء الذي يقول فيه المسلم: اللهم إني أستغفرك مما أعلم ومما لا أعلم؟ لأننا في كثير من الأحيان نقع في ذنوب دون أن نشعر أننا قد وقعنا فيها. وكذلك قد يكون الإنسان واقعا في بدعة من البدع يظنها عمل صالح، ثم يتبين له بعد ذلك أنها عمل غير صالح، وأنها مخالفة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوله وهديه وسنته. هذا الرجل لا يشعر عندما فعل تلك الأعمال أنه عمل ذنوبا ليست فواحش ولا كبائر في نظره، لكن بعد ذلك عندما يشعر أنه كان يعبد الله على غير بصيرة في بعض المسائل يحتاج إلى توبة من هذا النوع أيضا. وقد يتلطخ الإنسان ببعض أمور الجاهلية وإن نشأ بين أهل علم ودين. أقول هذه الملاحظة لكثير من الإخوان الذين يعيشون في بعض البيئات الصالحة، فإنهم بالرغم من معيشتهم في وسط أناس صالحين وبين أهل علم ودين، إلا أنهم لا يسلموا من الوقوع في بعض المعاصي والتلطخ بها، والشيطان يدخل على الصالحين مداخل وقد يوقعهم في أنواع من البدع. ولذلك لابد حتى لهؤلاء من تجديد التوبة. ولذلك فإننا نقول أيضا في هذا المقام أن بعض الصالحين قد يتركون واجبات لا يعلمون وجوبها، وبعد ذلك يكتشف أن هذه الأشياء واجبة وأنه كان قد تركها في الماضي جهلا. وليس كل الناس يعذرون بجهلهم، لأننا نقول الشخص الذي يعيش في بيئة فيها أهل العلم المفروض أن يسأل، فكونه يكتشف أنه كان ترك واجبات وهو لا يعلم أنها واجبات، ووقع في محرمات وهو لا يعلم أنها محرمات، نقول له لماذا لم تسأل؟ لماذا لم تفكر بالسؤال؟ لماذا كنت تسير هكذا مع التيار دون تحقيق وتمحيص؟ أليس هذا قد يكون ذنبا يحتاج للتوبة والاستغفار؟ واعلموا أيها الإخوة أن المسلم الذي يؤخر التوبة إلى أمد معين هو مصر على الذنب. فبعض الناس يقول لو جاء رمضان سأتوب، وهو عازم على التوبة في رمضان. هذا الرجل مذنب مصر على الذنب، ويطلق عليه أنه مصر على الذنب، لأن المفروض المبادرة إلى التوبة وليس تأخير التوبة إلى أمد معين. كثير من الناس عندهم هذا المبدأ وهذا المفهوم، يؤخرون التوبة من بعض الذنوب إلى أمد معين، يقول عندما يأتي رمضان سأتوب إن شاء الله توبة كاملة، ويقول بعضهم سأذهب إلى العمرة وأتوب بعد ذلك لن أعمل أي عمل سيء، وبعضهم يقول إلى الحج وبعد الحج سأتوب. هذا ما يدريه أنه سيعيش إلى رمضان أو الحج، هذا أولا. وثانيا لو عاش إلى رمضان أو الحج، أليس هذا التأخير الذي تأخره في التوبة، أليس هذا ذنبا يستحق التوبة أيضا ولو تاب في رمضان وفي الحج؟ لكن هذا التأخير هو إصرار يحتاج إلى توبة. وكون الإنسان يعزم على التوبة بعد فترة من الزمن لا يعفيه من الذنب ولا ينفعه عند الله عز وجل في هذه النقطة في هذا الموضوع. وكذلك فإن التوبة تحدث في النفس من الآثار الحسنة في قضية الاندفاع نحو الطاعات أمور كثيرة، وتجعل الإنسان المسلم يحس بالتقصير ويحس بأنه دائما لا يفعل لله ما يجب عليه من الحقوق تجاه ربه. وهذا الشخص الذي يستشعر النقص دائما يستمر في الأعمال الصالحة، لأنه يعلم علم اليقين أنه مهما عمل من الأعمال الصالحة فإنه لا يزال مقصرا، ولو أنه فكر في هذه الأعمال الصالحة من الصلوات والزكوات والعبادات وطلب العلم والدعوة إلى الله، لو فكر فيها كلها ثم وزنها ببعض نعم الله عليه مثل السمع والبصر والفؤاد لوجد أنها لا تساوي شيئا. فإذا كنا مهما عبدنا الله لن نؤدي النعم فقط، فكيف بالواجبات التي أوجبها علينا؟ وبعض الصالحين قد يقع في خطأ في حقوق إخوانه المسلمين، أو قراباته أو جيرانه. هذا عليه أن لا ينسى الدعاء والاستغفار لهم بظهر الغيب، لأن ذلك يعوض هذا التقصير في الحقوق تجاههم. ونحن بشر لا نسلم من التقصير، قد تكون وأن تطلب العلم وتدعو إلى الله عز وجل قد تكون قصرت في حقوق أقربائك، قد تكون أخطأت في الموازنة بين الواجبات المترتبة عليك. لذلك يكون الاستغفار ولمن قصرت في حقه من عباد الله والدعاء له من الأشياء التي تنفع في إصلاح ذاك النقص والخلل. ونأتي الآن أيها الإخوة إلى بيان نوع آخر من أنواع التوبة التي يحتاج إليها الصالحون، ألا وهو التوبة من التقصير الذي والخلل الذي يحدث في عباداتهم. فلو أنك أتيت بأصلح الناس حالا ثم قلت له: هل ترى بأنك خشعت في جميع صلواتك؟ هل ترى بأنك قد خشعت في جميع صلواتك؟ وهل ترى بأنك قد جاهدت الشيطان في الصلاة فقط حق الجهاد؟ وهل ترى بأنك في الحج لم تؤذي أحدا من عباد الله البتة في الزحام ونحوه؟ وهل ترى بأنك قد قمت بهذا العمل فعلا بالضبط كما هو الواجب فيه؟ أم أن الخلل والتقصير ملازم لي ولك في جميع أعمالنا الصالحة؟ فإذا لا بد من توبة أيضا من هذا، من هذه التقصيرات الحادثة في الأعمال الصالحة. ثم دعونا الآن ندخل في صلب الموضوع، وهو استوصوا بالتائبين خيرا. أيها الإخوة، نحن الآن كما ذكرنا في وقت تشهد فيه ديار المسلمين ومجتمعات المسلمين ولله الحمد صحوة إسلامية، وهذه الصحوة كما ذكرنا صحوة مباركة عاد فيها كثير من الناس إلى الله عز وجل. هناك أفواج كثيرة الآن تأتي إلى طريق الهداية، هناك أفواج كثيرة الآن عرفت طريقها إلى المساجد، هناك أفواج كثيرة الآن عرفت طريقها إلى حلق الذكر، هناك أناس كثيرون بدأوا يسألون عن المخرج ويريدون معرفة الطريق الصحيح، هناك أناس كثيرون دب في قلوبهم الندم على الماضي الأسود الذي خلفوه، هناك أناس كثيرون شعروا بالإفلاس التام بعد تلك المعاصي الكثيرة التي عملوها، وشعروا أنهم أهدروا سنوات طويلة من أعمارهم في لا شيء بل في معصية الله. هؤلاء القادمون إلى الطريق، من المفروض أن يستلمهم؟ ومن المفروض أن يأخذ بأيديهم؟ ومن المفروض أن يرشدهم ويعلمهم؟ إنهم الدعاة إلى الله عز وجل، هم الذين تقع على عواتقهم مسؤولية إرشاد هؤلاء السائبين إلى الطريق، استقبال هذه الأفواج واحتواؤها في ضمن المجتمعات الإسلامية المصغرة كل بحسب طاقته وقدرته، حتى يقوى عود هذا السائب ويصلب ولا ينكص ويعود. وكثير من الذين انتكسوا كان من أسباب انتكاسهم المواقف الخاطئة لبعض الدعاة، ولذلك يتحمل هؤلاء الذين لا يحسنون استقبال التائبين جزءا من المسؤولية عند الله في انتكاس هؤلاء المنتكسين. ولذلك فإننا نقول الآن، ما هو موقع المذنب في المجتمع الإسلامي؟ كيف يجب أن تكون نظرة المسلمين الصالحين في المجتمع الإسلامي إلى أخيهم المسلم المذنب؟ بعض الناس ينظر فيقول ينبغي أن تكون نظرة قاسمة، لأن هذا الشخص الذي أذنب ينبغي أن نهجره ونقاطعه ولا نكلمه ولا نزوره ولا نسلم عليه لأنه وقع في ذنب. وهذا الموقف في هذا الزمن بالذات موقف في غاية الخطأ والخطورة، لأنك الآن إذا قاطعته وهجرته هذا الهجر غير الشرعي فإن هناك آلافا من شياطين الإنس مستعدين لإيوائه واحتوائه وجذبه إليهم. كعب بن مالك رضي الله عنه لما أخطأ وترك الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد، في مجتمع إسلامي الهجر فيه مفيد، قاطعه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بمقاطعته. ماذا فعل ملك غسان الكافر؟ ملك غسان الكافر الغساسنة اصطادوا الخبر فورا وأرادوا انتهازه، فكتب ملك غسان إلى فرد مسلم في المدينة رسالة، فجاءنا بها نبطي من أنباط الشام، فدخل المدينة، فدخل السوق يسأل عن كعب بن مالك، أين كعب بن مالك؟ فطفق الناس يسيرون إلي، يقول كعب، فأتاه قال فدفع إلي رسالة من ملك غسان يقول فيها قد سمعنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. لقد سمعنا أن صاحبك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. هذا موقف خطير جدا، ملك الكفار مهتم بموضوع واحد في المجتمع الإسلامي، لأن كيد أهل الباطل للأهل الإسلام لا يتوقف، ولذلك فهم يحاولون الاصطياد في الماء العكر دائما، وأي واحد يأنس فيه ضعفا من الدعاة من الصالحين يحاولون فورا التقاطه وجذبه إليهم. طبعا كعب بن مالك رضي الله عنه صحابي جليل فقيه يعلم تماما بمؤامرات أعداء الإسلام، ويعلم أن هذه محنة وابتلاء، فصمد. قال كعب فقلت يعني في نفسي وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها، بيت النار رميت فيه الرسالة واحترق. لكن الآن كلي، كم واحد من المسلمين لو وقع في ذنب وصار عنده ضعف سيكون موقفه لو عرض عليه بعض أهل الباطل مثل ما عرض على كعب؟ كم منهم سيكون موقفه مثل موقف كعب بن مالك رضي الله عنه؟ ولذلك استوصوا بالتائبين خيرا. أول ما يقع الإنسان في الذنب من الخطأ الكبير أن نهجره مباشرة، فنقاطعه ولا نكلمه ولا نسلم عليه ولا نزوره ولا نعوده ولا نساعده في شيء، هذا خطأ كبير. إلا إذا كان الهجر نافعا له كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسيعيده إلى صوابه عند ذلك نهجره. أما إذا كان هجره سيتسبب في إمعانه في الضلال وزيادته في الانتكاس فإن من الجرم هجره والحالة هذه. ما هو موقع المذنب في المجتمع الإسلامي؟ إذا أخطأ شخص وندم فإن أهل الوعي من المسلمين لا بد أن يحسنوا استقباله مرة أخرى حتى يرى المذنب أن المجال مفتوح أمامه وأن خط الرجعة ممكن، فلا يمعن في الضلال والابتعاد. وهذه الحادثة العظيمة التي رواها النسائي وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس تبين لكم هذا الفقه العظيم في باب الدعوة إلى الله في الموقف من المذنبين. كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم. في أكبر من الردة ذنب؟ لا يوجد. ثم تندم فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ هذا الموقف ينبغي أن يستغل مباشرة. يمكن واحد مذنب يأتي ويقول: أنا أشعر بالندم، هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة. فنزل قول الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، حتى جاءت الآية التي فيها: إلا الذين تابوا بعد هذه الردة وبعد هذا الظلم فإن الله غفور رحيم. فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم: تعال، هناك مجال لك. فجاء فأسلم مرة أخرى. ما هو المطلوب؟ المطلوب أن يعود الشخص إلى الصراط المستقيم، هذا المطلوب. حادثة أخرى تبين لنا الموقف. رجل من المسلمين شرب الخمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بجلده. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه. أمرهم أن يجلدوا. فقال واحد من المسلمين: قاتلك الله. يقول لهذا: قاتلك الله أمام الناس، قاتلك الله أو أخزاك الله. أخزاك الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. واحد أمسك به ارتكب ذنب، أقيم عليه الحد. ما هو الحد؟ ما هو الحد؟ نعم يطهر كفارة للذنب. من أقيم عليه الحد في الدنيا وتاب فإن هذا الحد كفارة للذنب. فما هو الداعي أن نقول يقال لمثل هذا الشخص: أخزاك الله؟ ليش؟ هذا غلط. ولذلك قال: لا تكونوا عون الشيطان على أخيك. طبق الحج يجلس، لكن لا يدعى عليه، لا يقال له أخزاك الله. فإن قلت له ذلك فقد أعنت الشيطان عليه، وبدأ يكره هؤلاء الناس الذين يقولون له مثل هذه الكلمات. قصة أخرى أخرج أحمد والبيهقي عن أبي ماجدة قال: كنت قاعدا مع عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن مسعود: إني لأذكر أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حد السرقة، قطع يده. أتي بسارق فأمر بقطعه، خلاص بلغ الحد الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بقطع يد السارق. فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطعت يده، الصحابة لاحظوا في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يعني أسف، في علامات تأسف على ما حصل، فقالوا يا رسول الله كأنك كرهت قطعه. قال وما يمنعني، لماذا لا أكره قطعه؟ لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن لا يقيمه، إن الله عفو يحب العفو وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة هو عندي حسن. فإذا كان من الأولى أن يعفى عن هذا السارق، لكن ما دام رفع أمره وثبتت عليه السرقة عند الإمام أو الوالي أو القاضي أو ولي الأمر فلا بد من إقامة الحدود، ما يمكن تنفع بعد ذلك شفاعة ولا واسطة، وحتى لو تنازل المسروق منه لا بد من إقامة الحد إذا وصل إلى ولي الأمر، لا بد شرعا، هذا حكم شرعي، إذا وصل الحد إلى الإمام لا بد من إقامة الحد، حتى لو تنازل الشخص بعد ذلك لا بد من إقامة الحد. فهذا كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أن هذا الشخص ما أتي به إلي، ما بلغتني القضية، سامحه الناس الذين سرق منهم كان ما قطعت به. طبعا نتكلم عن هذه الحالة بالذات، لا نتكلم عن شخص كثرت جرائمه وعمت البلد وصار لا يسمع أحد من جره، لا، هذا قد يكون قطع يده عبء إصلاح له. وهناك أيضا حادثة أخرى من السيرة تبين كيف كان المذنب يستقبل في المجتمع الإسلامي الأول. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه امرأة شريفة في القوم، لها مكانة، من بني مخزوم، هذه يحكم عليها بقطع يدها، هذه مشكلة عندهم. قالوا من يتوسط فيها، من يكلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد أبدا إلا أسامة، أسامة أقرب الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه جدا، هذا موضوع خطير وحساس لا يمكن يتكلم فيه إلا أسامة. أتكلموا أسامة توسط لنا عند رسول الله، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة، فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلون من الغضب، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة وشعر بالذنب الشديد استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي على هذه الجرأة، أني تجرأت أتوسط لأحد في حد من الحدود، ما تجوز الوساطة في الحدود نهائيا، ومن أكبر الجرائم إخراج شخص قد حكم عليه بحد وبلغ الإمام، فمن يتوسط له يبوء بإثم عظيم عند الله، لا بد من إقامة الحد. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال، فاختطب فأثنى على الله تعالى بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها أمام الناس. هذه قصة معروفة للجميع، لكن الشيء الذي يجهله الكثير من الناس تكملة القصة، قصة في صحيح مسلم تكملة القصة. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد. هذه المرأة السارقة تابت إلى الله وحسنت توبتها بعد ذلك، وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عبارات عظيمة جدا ينبغي أن نقف عندها. يعني هذه المرأة إذن السارقة لما تابت لم تصبح منبوذة، لم ينظر الناس إليها بعين السخط والازدراء على ما وقع منها من ذنب وأقيم عليها حده، لقد وجدت لها مكانا في المجتمع الإسلامي، لقد وجدت من يتزوجها، لقد كانت تأتي إلى عائشة وعائشة تفتح لها البيت وتستقبلها، بل لقد كانت حاجتها ترفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قائد الأمة، قائد الأمة، أعلى رجل في الدولة الإسلامية. حاجة هذه المرأة السارقة كانت التي سرقت من قبل ثم تابت، كانت ترفع حاجتها إلى قائد الدولة الإسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الاستقبال الحسن هو الذي يجعل التائب يواصل بالتوبة عندما يشعر أن له مكان. أن الاستقبال حسن فإنه يواصل بالتوبة، لكن الآن مع الأسف في كثير من الأحيان لا يحسن استقبال التائبين، وينظر إليهم بعض الناس بعين الازدراء والاحتقار والنقص، لأنه كان صاحب سجل في الماضي فيرى نفسه منتقص، يقول لا أرجع إلى الناس الذين كنت معهم في الماضي أحسن، أعيش بين الناس ينظرون إلي بهذه النظرة، لماذا؟ وهذا السوء في الاستقبال يتحمل إثم نكوص الشخص هذا الذي تاب ثم نظر إليه بهذه النظرة ولم يفتح المجال، يتحمل شيء من إثمه هؤلاء الذين لم يحسنوا استقباله. لا بد أيها الإخوة، استوصوا بالتائبين خيرا، لا بد أن نلتقط نتلقط الناس الذين تابوا نتيجة ظرف معين، لابد أن نبحث عنهم وأن ندقق في الأحوال، أن نتلمس هؤلاء الناس هذه النوعية لكي تحاط بشيء من العناية والرعاية والاهتمام حتى يستكمل هذا الشخص المشوار. مثال: الآن في ناس كثيرين بعد الحج وبعد العمرة يتغيرون، أليس كذلك؟ بعد حادث سيارة يتغير، بعد مرض يشفى منه يتغير الشخص. طيب، هذا التغير قد لا يستمر، صح ولا لا؟ قد لا يستمر. فما هو الواجب على الدعاة إلى الله هنا؟ أن ينتهزوا الفرصة وأن يبادر مباشرة إلى هذا الشخص الذي تأثر الآن ويضرب على الحديد وهو حام ليتشكل التشكل المطلوب. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن بعض الناس يرى شخص جاء من الحج وتأثر ولكن يقول ألتفت إليه فيما بعد فيما بعد فيما بعد، يؤجله. الشخص هذا رجع من الحج، جلس في فترة تأثر، ثم بدأ يضعف شيئا وشيئا وشيئا، ويرجع إلى عاداته الأولى وإلى أصحابه القدامى، ويرجع إلى ما كان عليه، ثم تأتي إليه بعد ذلك بفترة لتجد الشخص رجع تماما مثل ما كان. الآن أثر الكلام لن يكون قويا، والشخص الآن قد لا يتأثر، لكن لو جئته مباشرة بعد ذلك العمل الصالح الذي قام به أو بعد ذلك المرض أو الحادث الذي نجا منه، فكلمته وأعطيته دفعات من أعمال الخير والأعمال الصالحة، ودللته على الحق ودللته على أبواب الخيرات، واهتممت به وراعيت أحواله، فإن حاله يتطور إلى المزيد. فلا بد أن يتلقف مثل هذا الشخص ويحاط بمجموعة من أهل الخير ويدخل في وسط طيب ويصبح أصحابه من أهل الخير، ويصبح الرجل يشترك ويأتي في المناسبات الطيبة التي تحفظ عليه الإيمان الذي اكتسبه من هذه الحادثة أو من هذا العمل الصالح الذي قام به. هذه البذرة إذا لم تتعهد بالرعاية ولم تسقى بماء الإيمان فإنها تموت. ومن المسؤول؟ بالإضافة للشخص نفسه طبعا، المسؤول الداعي المقصر الذي لم يلتفت إليه أيضا وضيع الفرصة. استوصوا بالتائبين خيرا. هؤلاء التائبون الذين قدموا إلى طريق التوبة وهم يشعرون بغاية الندم والأسى والأسف والحزن على ما مضى، الجلوس معهم أيها الإخوة يزيد الإيمان. جرب هذا، جرب الآن، اجلس مع شخص تاب الآن تاب في هذه الأيام تاب، اجلس معه سيزيد إيمانك فعلا. ولو كنت أنت اهتديت قبله بسنوات طويلة، ولكن الواحد يصيب من البرود عبر الزمن حتى الأشخاص الصالحين. إذا جلست مع هؤلاء التائبين الجدد ستشعر بزيادة في الإيمان، لأنه شخص مقبل على الله يشعر بالندم، يشعر بالأسف، يريد الازدياد من الأعمال الصالحة. ولذلك بعضهم يجرؤ على أعمال صالحة ويستطيعها أو يقبل عليها ما لا يقبل عليه شخص صالح سار في الطريق لسنوات طويلة، لأنه رجل الآن جاء متحمسا لاستدراك ما فات، لأنه شخص الآن يشعر أنه لا بد من فعل الحسنات لتمحو السيئات الماضية، لأنه شخص يشعر الآن أنه لا بد أن يفعل طاعات كثيرة لتدارك ما فاته من التقصير في حق ربه. ولذلك تجد واحد يقول، قد تسمع ويقول أريد أذهب أعتمر، أريد أن أحج، أريد أن أعتكف، أريد أن أصوم، أنا أصوم الاثنين والخميس، أنا أصوم يوم يوم وأترك يوم، أنا يفعل أشياء كثيرة جدا، قد يقرأ القرآن كثيرا، قد يبكي من خشية الله. ربما لو جعلت تائبا الآن، تائب الآن في هذه المرحلة الجديدة من حياته وضعته إماما للناس، لوجدت أن القلوب تخشع وراءه في الصلاة وهو يتلو القرآن. ما لا تخشع وراء رجل سار لسنوات في طريق الهداية في بعض الأحيان، لأن هذه النفسية المقبلة على الله، هذه النفسية التي تحس بما أجرمت في الماضي، هذه مشحونة بالإيمان الآن. ولذلك يمكن حتى الدعاة إلى الله أن يستفيدوا بزيادة إيمانهم من الجلوس مع مثل هذه النوعيات من الناس. جدد إيمانك، اجلس مع تائب تاب لتوبة، جدد إيمانك. وهؤلاء القادمون الجدد لطريق التوبة يحدث في نفوسهم من الانكسار والضعف لله رب العالمين، يحدث في نفوسهم ما يجعلهم قريبين من الله جدا. وبعض هؤلاء مما يحمسهم في الأعمال الصالحة أنه يضع ذنبه نصب عينيه، فهو يراه دائما إن قام وإن قعد وإن مشى وإن أكل وإن أراد أن ينام، دائما يرى ذنبه أمام عينيه، فيكون هذا التذكر للذنب، هذا شخص التائب طبعا، يكون هذا الذنب الذي ارتكبه دافعا في قلبه ليحيي في هذا القلب الخوف من الله والحياء منه والانطراح بين يديه والانكسار ومطأطأة الرأس. ولذلك تجد عند هؤلاء التائبين الجدد من البكاء من خشية الله والخشوع ما لا تجدهم عند بعض القدامى من الصالحين. وقد يبلغ الأمر أن الشيطان يتندم أنه أوقعه في هذا الذنب، فيقول ليتني لم أوقعه فيه، لأن هذا الذنب هو الذي كان سبب في التوبة وزيادة الحسنات واستدراك ما قبل. أضف إلى ذلك أنك تجد عند هؤلاء من الهمة في الأعمال الصالحة ما لا تجده عند شخص سار في طريق العبادة سنوات، لأنه مندفع ومتحمس كما ذكرنا. استوصوا بالتائبين خيرا. ماذا يمكن أن نفعل أيضا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص؟ من الأمور المهمة ستر ذنوبهم وزلاتهم الماضية، وإسدال الستار تماما على ما مضى من حياتهم، وطي صحتهم السابقة بالكلية. والمقصود هو سترهم. واحد مذنب تاب لابد أن تستره. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن أسماء الله إيش؟ نعم؟ لا، الستار ليس من أسماء الله. الستير، الستير صيغة مبالغة، الستير من ستره. إن الله حيي ستير. يعني إيش يعني ستير؟ غفار يعني يغفر، صح؟ المؤمن يعني يؤمن عذاب، يؤمن أولياءه من العقاب يوم القيامة، يؤمنهم فلا يعقب. ما معنى ستير؟ يستر عليه، يستر على عباده. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: يبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. هؤلاء المجاهلون بالمعصية. ولذلك يأتي الله عز وجل يوم القيامة بالعبد المؤمن ليس بينه وبينه ترجمان، فيقرره بذنوبه، فيقول الله لعبده: فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فيقرره بذنوبه، لا يستطيع المؤمن أن ينكر منها شيئا، لا يستطيع المؤمن أن ينكر منها، لا يستطيع العبد أن ينكر منها شيئا. حتى إذا رأى العبد أن يعني لا مجال له من النجاة أبدا، لا مجال له في النجاة مطلقا، وأن الذنوب عددت كلها عليه من ربه، وأيس، قال الله له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عنك، أسترها عليك يوم القيامة. الآن ثم يدخل الجنة: اللهم اجعلنا منه. فإذا الله عز وجل من أسمائه الستير، يستر عباده، والشريعة تدعو لستر المذنب. التائب لا بد أن يستر، لا يجوز لأي حال من الأحوال نبش ماضيه، ولا التكلم بسيئاته الماضية، ولا فضح معاصيه السابقة، ولا التشهير به مطلقا، لا يجوز أبدا. وفضحه والتشهير به وهو تائب هذا من إعانة الشيطان عليه، وهذا المشهر الفاضح قد يفضحه الله يوم القيامة جزاء وفاقا بما أساء لهذا لأخيه المسلم التائب. ولذلك فإننا نقول لبعض الناس، نبه بعض الإخوان أحيانا يريد أن يضرب مثال على شخص في مجلس المجالس فيفضحه دون أن يشعر، فيقول الناس: تصوروا يا جماعة، كان في واحد يعمل في مكان كذا وعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ثم الآن تاب إلى الله والآن صلح حاله. وهو والشخص هذا بهذه الأوصاف، يعني لما وصفه بهذه الأوصاف صار معروف للآخرين، صار الآن معروف مكشوف. ولذلك ليس من المصلحة الشرعية دائما أنك تأتي على كل تائب وتقول للناس: هذا كان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. لا، لا بد من سترهم. ونقول أيضا: هب أنك رأيت شخصا يتعاطى المخدرات مثلا، وأحسست أنه يتعاطى المخدرات، لكن شعرت أن هذا الشخص نادم وأنه يريد الإقلاع عن هذا الإدمان فعلا، وأنه الآن في مرحلة علاج، وأن الرجل صادق فعلا في الإقلاع، فهذا لا بد أن تستره أيضا. افرض أنك علمت عن امرأة من الجيران أنها تفعل شيئا في الخفاء، فأنت قدمت النصيحة وذكرت بالله، المفروض أن تستر ما شاء، ما دام ما في مجاهرة مسألة في السر، المفروض أن تستر ما شاهدت، إلا أن تكون المسألة مستفحلة وأن هذا وكر فساد وأن المسألة تتفاقم وأن أناس آخرين ينضمون إلى الجريمة، فعند ذلك لا بد من فضحهم حتى لا يستفحي فسادهم. لكن إذا شاهدت مذنب يعمل ذنب أنت تذكر بالله وتنصحه وتستر عليه. من باب أولى إذا شخص أذنب وتاب أن لا تتكلم بذنوبه السابقة، من باب أولى. من أنواع السكر، أن يكون مثلا هذا المجرم قد يفقد وظيفته أو فقد وظيفته، فيأتي واحد من الصالحين فيجعل مهيئ له وظيفة بعد توبته، لأن بعض الناس لا يبالون بمثل هذه الشخصيات، يقول هذا كان مذنب ماذا أريد به. وبعض الناس لو علم أن هذه المرأة الملتزمة كان لها سوابق في الماضي فيقول لا يمكن أن أقترب من هذه مطلقا في مسألة الزواج. وبعض الأزواج لو علم بأن زوجته ارتكبت معصية فإن بعضهم يشهر بها مباشرة ويطلقها دون أن يدع لها مجالا للتوبة، مع أن المفروض أن يعظها ويذكرها بالله عز وجل ويعطيها الفرصة، فإن استقامت الحمد لله، فإن لم تستقم طلقها. أنت الآن انظر إلى مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أشاع المنافقون الإفك أنها وقعت في الفاحشة مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنهما، ماذا كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه عبارة: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. إن كنت، هو غير متأكد إشاعات، فماذا فعل؟ إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله بس. والآن بعض الناس قد يقعون في نفس هذه الظروف، ماذا يقول؟ نفس الشيء: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. اشتبهت لشخص: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله بس. أما أنك تتهم شخص وتلزق فيه تهمة والمسألة ما زالت غنون، هذا من الجرائم، هذا بعينه ذنب من الذنوب أنت ترتكبه الآن باتهامك للشخص البريء. وكذلك فإن من الاستيصاء للتائبين خيرا إرشادهم إلى باب التوبة المفتوح وإلى عظم مغفرة الله ورحمة الله، وهذه فيها نصوص كثيرة جدا من القرآن والسنة، إرشادهم إلى سعة رحمة الله وسعة كل شيء. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفروا الذنوب إلا الله. إن للتوبة بابا العرض ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تقوم الساعة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، من علم أني ذو مقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إرشاد الناس إلى فتح الطريق، أن تريهم الأمل هذا شيء فعلا يجعلهم يستمرون في التوبة ويجعلهم يقبلون على الله عز وجل ويجعلهم ويزيل اليأس من قلوبهم، لأن كثيرا من هؤلاء المرعيات يحصل عندهم من اليأس والقنوط ويقول الآن الله لا يمكن يغفر ذنوبي كلها. وليكن موقفك فيه تأسم، فيه تأسم بالعالم لما جاءه قاتل المئة، قاتل المئة جاء للعالم قال هل لي من قتلت مئة نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ومن يحول بينك وبين التوبة. أما قضية أن يرى الإنسان مذنبا فيقول والله لا يغفر الله لك، فهذه من أعظم المصائب. إن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ولهذه قصة وردت في الحديث الصحيح الثالث. كان رجلان في بني إسرائيل متواخيا، وكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا في العبادة، وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر كف عن الذنوب. فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، حتى الآن سليم، موقف سليم. فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. قال والله لا يدخلك الله الجنة. فقبض روحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد، مجتهد في العبادة، أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهب بي إلى النار. بعض الناس الذين يصيبهم غرور في العبادة فيظن أنه هو الوحيد الذي يغفر له وأن هؤلاء المساكين إلى النار مباشرة، فيتحكم في رحمة الله وينازع الله في ألوهيته ويقول هذا للجنة وهذا للنار. هذا قد يدخل النار فعلا كما ثبت في هذا الحديث. وليعلم كل داعية إلى الله أن هذا الانكسار الذي يحدث للمذنب عند توبته والذل والخضوع تخلص المذنب من الكبر والعجب الذي يكون مترسخا في نفوس البعض من العابدين. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المتفاخرين. ولعل الله قد أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك وأنت لا بشر. ولذلك قد يكون تعيير المسلم لأخيه بذنب فعله أعظم إثما من المذنب نفسه، لما فيه من إظهار الطاعة وتزكية النفس وتبرئتها من الذنوب. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. إيش لا يسرب؟ يعني لا يعيبها، يقيم عليه الحد، لكن لا يجلس بين فترة وأخرى يذكره بهم، يقول أنت فعلت كذا وكذا، صح ولا لا؟ أنت فعلت الذنب تذكر، أنت فعلت كذا وأنت فعلت. فهذا التعيير غير جائز لهذا المذنب الذي أقيم عليه الحد أو الذي تاب من ذنبه. وقد ورد عن بعض السلف أن من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله. قد يبتليه الله بأن يعمل نفس الذنب الذي عير أخاه به. وتعيير المسلم فيه نوع من الشماتة به، من الشماتة به. ولذلك ورد في القول المأثور لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. ولا بد أن يشعر الدعاة إلى الله كل واحد منهم بأن الله يمكن أن يضله في أي لحظة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكان عامة يمينه صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وكان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والاستيصال بالتائبين خيرا أيضا يكون من ضمنه إزالة العوائق النفسية التي تكون عند بعض التائبين وتقديم الحلول العملية لهم وشرح شروط التوبة لهؤلاء. فإن كثيرا من الناس يريدون التوبة ولا يعرفون شروطها، فلا بد أن تشرح لهؤلاء، تقول لهم لا بد من الإقلاع عن الذنب فورا، الندم على ما فات، العزم على عدم العودة إليه، إرجاع حقوق العباد الذين ظلمتهم أو طلب البراءة منهم ومسامحتهم، وأن يكون ترك الذنب لله لا لشيء آخر. فتقول لهذا الشخص، تقول: انتبه، ينبغي أن تكون توبتك صادقة. فمثلا لا تقبل توبة من ترك ذنبا لحفظ صحته، كمن ترك الزنا أو الفاحشة لما فيها من الأمراض الفتاكة، أو ترك السرقة خوفا من الشرطي، أو ترك أخذ الرشوة لأنه خشي أن يكون معطيها من هيئة مكافحة الرشوة. مثلا واحد ترك الكذب لأن لسانه أصيب بالشلل، أو سارق ترك السرقة لأن فقد أطرافه في حادث. هؤلاء ينبغي أن تكون التوبة لله لا لأشياء أخرى. أو واحد مثلا ترك الذنب لأنه خاف أن ترك المخدرات لأنه خاف على وظيفته أو خشي أن يطرد من عمله. التوبة ينبغي أن تكون لله عز وجل لا لشيء آخر، وأن يستقبح العبد الذنب ويشعر بالضرر، وتبين لهذا التائب، تبين لهذا الشخص أضرار الذنوب: حرمان العلم، وحشة القلب، تعسير الأمور، وهم البدن، حرمان الطاعة، محق البركة، قلة التوفيق، ضيق الصدر، توالد السيئات، اعتياد الذنوب، هوان المذنب على الله، هوانه على الناس، لعنة البهائم له، لباس الذل الطبع على قلبه، الدخول تحت لعنة الله ورسوله، ومنع إجابة الدعاء، والفساد في البر والبحر، وانعدام الغيرة، وذهاب الحياة، وزوال النعم، ونزيل النقم، والرعب في قلب العاصي، والوقوع في أسر الشيطان، وسوء الخاتمة، وعذاب الآخرة. لا بد أن نبين لهم عاقبة الذنوب وأضرار الذنوب. كذلك لا بد أن نقول لهم: انتبهوا، إنكم قد تتركون معاصي وتصرون على معاصي أخرى، قد تنتقل من معصية إلى معصية لأن طبعك متعلق فيها، أو لأن أسبابها حاضرة، أو لأن الشهوة فيها أقوى، أو لأن القرناء لا يتركونك إلا بها. وكذلك فإنه لا بد أن نذكر أنفسنا جميعا أن التوبة تحتاج، أن التائب لا ينبغي أن يشعر أن الله غفر له وانتهينا، وأنه الآن خلص صار صفحته بيضاء تماما، وأنه ينبغي أنه لا يزال يشعر، يخاف من تلك الذنوب، يشعر أنها جبل يريد أن يقع عليه. هو يرجو رحمة الله، لا ييأس، لكن لا يقول: أنا متأكد أن الله غفر ذنوبي، أنا داخل الجنة داخل الجنة. وكذلك لا بد أن نرشدهم إلى ما أرشده ذلك الرجل الصالح لقاتل المئة العالم، قال: اذهب إلى بلدة كذا وكذا، فإن فيها أناس صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم. لا بد أن ترشد الثالث، تقول: أول شيء أصحاب السوء اللي أنت ماشي معهم تتركهم نهائيا، تذهب إلى فلان وفلان وفلان تخالطهم وتعاشرهم. ثانيا وسائل المعصية لا بد من إتلافها فورا، لو عندك صور سيئة في البيت، مجلات سيئة، أفلام محرمة، أشياء محرمة تتعاطى، أدوات لهو، مزامير معازف، أشرطة فساد، لا بد تتخلص منها فورا. هذا شيء لا بد أن يرسخ في نفوس التائبين، استوصوا بهم خيرا. لماذا؟ لأن كثيرا من التائبين قد يعودون إلى الذنوب مرة أخرى، لأن الأشياء وسائل الذنوب ما زالت موجودة في بيوتهم، ما زالت موجودة على مقربة منهم، ولذلك يسهل عليه العودة. فلا بد أن تعلمه أن يترك كل تلك الأشياء، وأن يتلفها، وأن يخلع على عتبة التوبة كل ملابس الجاهلية وأوضارها. وأن تشرح له أن يعمد إلى هذا البدن الذي رباه بالسخط والحرام فيصرف طاقته في طاعة الله حتى يبارك الله فيه. ومن الأمور المهمة أيها الإخوة أن نوجد الحلول العملية لهؤلاء التائبين. بعض التائبين يعاني من مشكلات، بعض التائبين يعاني من علاقات في الماضي، بعض التائبين يعاني من مشاكل ترتبت على حياته الماضية. لا بد أن نمد لهؤلاء يد العون وأن نقول لهم إننا على استعداد لمساعدتهم، إننا على استعداد للأخذ بأيديهم والوقوف بجانبهم، إنهم ليسوا لوحدهم، فإننا أيضا نشد من أجلهم ونعينهم على ما هم فيه من الطاعة والإقبال على الله عز وجل. وكثير من المشاكل النفسية كشعور التائب أن الله لا يمكن أن يغفر له وأن ذنوبه أعظم من مغفرة الله، أو يقول أنا هل لابد أني أذهب وأعترف بالذنوب التي ارتكبتها، ولابد أفعل، لابد أذهب المحكمة وأقر بالزنا الذي فعلته، هل إذا أذنبت ذنبا ثم تبت ثم أذنبت كأني ما تبت، ولا أن التوبة الأولى صحيحة إذا استوفت شروطها؟ لا بد أن نقول الإجابة على جميع علامات الاستفهام الموجودة، أن نعلمهم صلاة التوبة. إذا أذنب ذنبا كيف يكون؟ ما هي صلاة التوبة؟ ما هي صفاتها؟ ماذا يقول فيها؟ بعض أصدقائه القدامى قد يهددونه. واحد يقول كانوا يدسون له الصور من تحت الباب، أخذوا له صور في الماضي، فلما تاب صاروا يهددونه ويضعون له الصور تحت الباب، يرسلون له برسائل يقولون له ترى نستطيع أن نفرحك، عندنا إثباتات عليك. هذا الشخص أو واحدة مثلا خبيث يسجل لها مكالمات كانت تكلمه في الماضي ثم يهددها بفضحها. هنا لابد أن تقوم الواعيات من المسلمات وقوف بجانب هذه التائبة، لابد أن يقوم الواعون من المسلمين وقوف بجانب هذا التائب. هذه لحظات حرجة وحساسة، ولذلك أو مثلا بعض الناس ما عنده إجابات واضحة، مثلا يقول أنا تركت صلوات علي قضاء ولا لا، تركت صيام علي قضاء ولا لا، أنا تركت زكوات ما أخذتها في الماضي ماذا أفعل، أنا قتلت، قد يقول أنا قتلت، قد يقول سرقت كيف أفعل، قد يقول أنا محرج إن أرجع الأشياء المسروقة إلى أصحابها، أنا محرج كيف أرجع الأشياء المسروقة إلى أصحابها، قد يقول أنا لا أعرف كم سرقت بالضبط المقدار ما أعرف كم، قد يقول أنا الناس اللي سرقت منهم راحوا لا أعرف عناوينهم ذهبوا تلاشوا كيف ماذا أفعل، قد يقول مثلا عندي سرقت شيء هل يجب أن أعيده بذاته ولا أعيد قيمته، قد يقول مثلا أخذت رشوة، قد يقول أنا عملت أعمال محرمة. يمكن واحد مغني يتوب إلى الله عنده أموال من الغناء، زانية تتوب إلى الله عنده أموال من الزنا، ومروج مخدرات عنده أموال من ترويج المخدرات، هذه الأموال ما حكمها؟ كيف يفعلون؟ المرابين الذين يتعاملون بالربا كيف يفعلون بأموالهم؟ كيف يتوبون؟ ما هو الواجب إخراجها منها؟ واحد مثلا فعل الفاحشة بامرأة، طيب قد يكون مغتصبا قد يكون برضاها، ما هو الفرق في الحالتين؟ مثلا واحد عقد على زانية، عقد هل العقد صحيح وماذا يترتب على ذلك؟ رجل كان ينشر الأفكار الإلحادية كيف تكون توبته الآن؟ هناك مسائل علمية تحتاج إلى إجابات، هناك أمور تحتاج إلى تبيين، ينبغي أن نرشد هؤلاء إلى أهل العلم ليبينوا لهم. وذكر أحاديث الترغيب والرجاء المناسبة مهم، لأن بعض الناس يمكن يذكر أحاديث غير مناسبة، يذهب إلى أناس من اللاهين واللاعبين يقول قال رسول الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهؤلاء لا هم لاعبون عابثون لا يريدون التوبة ولا شيء، يقول لهم هذه الأحاديث فتكون فتنة. ولذلك يقول أحد السلف ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فعلا. ولذلك لا بد تشرح لهم ما معنى الحديث، إذا وجدت أنهم لا يفهمونه لا تذكره أصلا. مثلا الحديث هذا العابد الذي قال لصاحبه المذنب أقصر، والمذنب قال له خليني ربي أبعدت علي رقيبا، لو وجدت بعض الناس لم يفهموا الحديث، وبعض المذنبين سيقول لكل داعية ويآمر بالمعروف ونهي عن المنكر يقول له خليني وربي أبعدت علي رقيبا. لو تحس أنه سيفهم من الحديث هذا المفهوم لا يجوز لك أن تحدثه به. ليس كل الآيات والأحاديث تصلح أن يخاطب بها جميع الناس، ولذلك لا بد من انتقاء الأشياء المناسبة لمثل هؤلاء. هذه بعض الواجبات التي أرى أنه لا بد إلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يكون بها تجاه التائبين. استوصوا بالتائبين خيرا، هؤلاء وفد الله قدموا إليه، ومن حقوقهم عليكم إكرامهم وحسن وفادتهم. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على هذه الأمور. طيب، هذا سؤال يقول: قلت أن الداعية إذا أخطأ في التعامل مع التائب مما أدى لانتكاسه أن عليه بعض المسؤولية عند الله، كيف يكون ذلك وهذا الإنسان اجتهد وأخطأ والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ نقول المقصود الشخص المهمل، الشخص الذي ما هو اجتهد وأخطأ، ما اجتهد أصلا، هذا الذي يتحمل مسؤولية. وأما من اجتهد وأخطأ وكان اجتهاده فعلا نابع من قدراته وهذا الذي يستطيعه، هذا الرجاء عند الله أنه ليس عليه شيء. رجل كان يصلي ثم انتحر لأسباب غير معلومة، فهل يصلي عليه؟ الجواب: إذا كان مسلما، مسلما مصليا ليس عنده نواقض الإسلام فيصلي عليه، الجواب يصلى عليه. لكن ينبغي لأهل العلم والفضل والقدوة أن يتركوا الصلاة عليه تأديبا لأمثاله الذين يفكرون بالانتحار. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على بعض المسلمين لما عملوا بعض الجرائم وماتوا عليها تأديبا لأمثالهم ممن يريدون أو واقعين بنفس الجريمة، لكن بقية المسلمين يصلون عليهم. رجل في مدينة جدة كان يصلي فرضا ويترك فروضا، وكان يشرب المخدرات، وفي يوم من الأيام في الساعة الثالثة ليلا صب على نفسه الغاز أو البنزين وأشعل النار كي ينتحر، وتداركه إخوته ونقل للمستشفى ثم قعد 18 يوما ثم توفي. السؤال: هل يصلى عليه؟ علما أنه أثناء فترة وجوده في المستشفى كان يقول أنه سيتوب، وكان يقول لا إله إلا الله. إذا كان في فترة جلوسه في المستشفى تاب إلى الله ويصلي، يعني مسلم، فإنه يصلى عليه كما قدمنا. يقول: هل يأثم السائل الذي يفكر بين الحين والآخر بالملذات السابقة؟ أما من ناحية الإثم فإنه قد لا يأثم، لأن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت لي أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. لكن لو وصلت إلى مرحلة القول فيأثم. يعني واحد جلس مع أصحابه قال: يا جماعة والله أنا أتمنى أن الزنا غير محرم حتى أرجع على الزنا. وأنا هذه قولة خطيرة جدا. واحد قال: كنت أفعل متفاخرا ليس على سبيل الندم، متفاخرا يقول هذا الكلام، هذا يأثم. أو مثلا قال: والله كانت الذنوب التي أقارفها في جاهليتي كانت لذيذة وكان فيها كذا، يتحدث عنها بنوع من الانتشاء، هذا يأثم. إذا وصلت المسألة إلى القول أو العمل فإنه يأثم. إذا ظلت حديثة النفس وهو يجاهد نفسه، لأنه قد فعلا أحيانا إذا تذكر اسم معين ينتشي ويشعر باللذة على شيء مضى، فهنا ينبغي أن يجاهد نفسه. ما دامت الأمور حبيسة فنرجو أن الله عز وجل لا يؤاخذه عليها. أنا شاب أبلغ من العمر 28 عاما لي ذنوب وكبائر تهز الجبال لا يعلمها إلا الله. وعند رؤية أول رسل الموت، وعند رؤية أول شعر بيضاء في رأسي، استيقظت من سبات عميق وتبت إلى الله توبة نصوحا صادقة. وتركت كل ذنوبي وعاهدت الله ألا أشرب الدخان، وعاهدت الله أن أترك جميع الذنوب إلا شرب الدخان لم أستطع تركه، فما هو الحل؟ طبعا هذا الشخص إذا صدق في كلامه فإن التوبة تجب ما قبلها، وهذه التوبة من الذنوب الماضية تمسح الماضي إلا الذنب الذي بقي مصرا عليه. هذه مسألة علمية مهمة. يقول يعني لو واحد تاب من ذنب وبقي مصرا على ذنب آخر ما هو الحكم؟ ذكر ابن القيم رحمه الله أنه إذا كان الذنب الذي هو تاب منه يختلف عن الذنب الذي هو لازال مصرا عليه فإن التوبة صحيحة، وإذا كان نفس النوع فإن التوبة غير صحيحة. مثال: رجل تاب من شرب الخمر وهو مصر على عقوق الوالدين، فما حكم توبته من شرب الخمر؟ صحيحة ويبقى عليه إثم عقوق الوالدين. واحد تاب من الزنا بامرأة ولا يزال مصرا على الزنا بامرأة أخرى، هل تصح توبته؟ لا. واحد تاب من ربا الفضل لكنه مصر على ربا النسيئة، تقبل توبته؟ لا. واحد تاب من الدخان لكن ما زال مصر على الشيشة، تقبل توبته؟ هذه الذنوب من نفس النوع لا تقبل التوبة. إذا هو ترك ذنب وما زال مصر على ذنب آخر ونفس النوع لا تقبل التوبة، لكن لو تاب من ذنب وهو مصر على ذنب آخر مختلف عنه فإن التوبة من هذا الذنب صحيحة والذنب الآخر لا زال عليه. لقد تزوج رجل من امرأة فاكتشف أنها حامل فتركها حتى وضعت ثم أخذ الكفر وضعه عند المسجد واحتفظ بزوجته، فماذا يتوجب عليه؟ طبعا أولا إذا تزوج رجل من امرأة ثم اكتشف أنها حامل فإن العقد باطل ولا بد أن يتركها ويفارقها حتى تضع. فإذا تابت إلى الله وتأكد من توبتها جاز أن يعقد عليها، وإلا لم يجد العقد عليها. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا العقد على الزانية باطل، والعقد على امرأة في رحمها شيء من غيره باطل، ولا يجوز العقد عليها إلا بعد توبتها. أما بالنسبة للمولود فإن رعاية اللقيط فرض كفاية لا بد أن يقوم به بعض المسلمين، أو يرعى من بيت مال المسلمين لا بد، ولو ترك اللقطاء فلم يقم بشأن أحد من المسلمين أثموا كلهم كل المسلمين، حتى يقوم من المسلمين من يكفل اللقيط وله في ذلك أجر عظيم. طيب هذا ما يتعلق بالأسئلة، هذه طبعا أسئلة، يقول أسئلة عن أشياء مختلفة مثل بعض الأشياء الواردة في المحاضرة: ترك الصلاة والصيام والزكاة وتوبة المرتشي والذي عنده أموال من الربا إلى آخره. أقول إن شاء الله لعل الله سبحانه وتعالى يسر لنا إخراج أشياء تتعلق بهذه الأحكام في رسالة صغيرة، لأنه سبق أن تكلمنا عن بعض هذه الأحكام في محاضرة بعنوان أريد أن أتوب ولكن، كانت موجهة إلى التائبين. هذه محاضرة موجهة أكثرها إلى الدعاة الذين يدعون التائبين وما هو الموقف، فلعل الله عز وجل يسر لنا إخراج هذه الرسالة التي ستجيب أو فيها إجابات على كثير من هذه الأسئلة، سواء ما كان من عوائق نفسية أو مسائل علمية تحتاج إلى بيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.